الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه. الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار. أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخلهم في جملة الأخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعلهم من المقربين الأبرار، وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار. أحمده سبحانه وتعالى أبلغ الحمد وأجزله، وأسأله المزيد من كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ربنا الحي القيوم الذي لا يموت، هو الإله الكبير العظيم الواحد الأحد الصمد العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، هو سيدنا وقدوتنا وقائد مسيرتنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هي الهواتف تأتيني فتبكيني، وسابل الدمع بالأحزان يدنيني، أن الكبير كبير الناس ودعنا، وغيب القبر كثمان بن جبرين. لقد بكيت وفيض الدمع يغمرني، أستذكر الشيخ والأشجان تدميني، حتى ترجع مني الصوت منتحبا، والناس تعجب من حزني وتثليني. فالله ما كان إلا بالهدى علما، وما الذي عاش في علم بمدفون. أما العلوم فغيض من فضائله، كالورد من بين أزهار البساتين. فتارة في المعاني ينتقي دررا، وتارة في متون الحفظ للدين، حتى تبوأ فيها رأس قمتها تبوأ الدر تيجان السلاطين. الله خلد بالإخلاص صفوته، ومن يخص من الغر الميامين. أيها المسلمون، كثيرة هي الفواجع والمصائب في الدنيا، وأكثر هذه الفواجع وآلمها موت العلماء، تلك المصيبة التي تتعدى آلامها بيت الشيخ، بل بيت الفقيد رحمه الله تعالى، تتعداه وتتعدى أهله وصحبه لتصل إلى الأمة جميعا. هذا الذي حدث عندما توفى الله تعالى شيخنا العالم الكبير الحر الحبر العلامة الفقيه الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمه الله تعالى. ولا شك أن موت العلماء كثر لا يجبر، وثلمة لا تسد، ذلك أن ذهاب العلم بذهاب العلماء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم ويكشو فيها الجهل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا مات العلماء تحير الناس، ودرس العلم بموتهم، وظهر الجهل بينهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، إن ذكر سير العلماء والصالحين هو حث لطلابهم على أن يتشبهوا بهم علما وصلاحا، إنه حث للفقير والغني، حث للخلي والشجي، إنه حث لخدمة الدين والتقرب لرب العالمين. شيخنا رحمه الله تعالى العلامة البحر النحرير عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ما نشأ رحمه الله منعما في قصر وارف، لم ينشأ وهو يقتني ما شاء من الكتب أو يركب ما شاء من المراكب، لم يكن أبوه من أصحاب الأموال ليفرغه لطلب العلم أو يستغني عن مساعدته وكسبه، بل نشأ في قرية نائية في ظروف صعبة، ومع ذلك كان مثالا للجد وطلب العلم والدعوة إلى الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى عام 1349 في قرية الرين، إحدى قرى القويعية، وهي تبعد عن الرياض غربا 160 كيلومتر. نشأ في هذه البلدة وابتدأ بالتعلم وعمره 8 سنين، ولم يكن عندهم مدارس نظامية، ومع ذلك أتقن القرآن وعمره 12 سنة، وقرأ مبادئ العلوم على أبيه، فقرأ أول متن الآج الرومية، وحفظ متن الرحبية بالفرائض والأربعين النووية، وقرأ عمدة الأحكام وحفظها في الحديث. وكان أبوه رحمه الله رجلا صالحا، بل كان أيضا أديبا شاعرا، ومن ذلك أن أباه نظم قصيدة يبتهل بها إلى الله تعالى يسأله صلاح الحال والعيال، ومن ذلك قول أبيه في تلك القصيدة: فيا ربي عبد الله وفقه للهدى، وجنبه محذورات ما يتوقع، وسدد به في كل أمر يريده، فلا يشتكي إلا إليك ويفزع، ويسر له رزقا حلالا مباركا ينال به خيرا وللبر يصنع. فكان أبوه صالحا مربيا، طلب عليه أوائل العلم، ثم تحول إلى الشيخ عبد العزيز الشدري أبي حبيب رحمه الله، قرأ عليه كتب الحديث ابتداء بالصحيحين والسنن، وقرأ سبل السلام، شرح بلوغ المرام وجامع العلوم والحكم، وقرأ بعض نيل الأوطار وتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وكتاب التوحيد، وقرأ في الفقه متن الزاد وغيره، وقرأ في الأدب وفي التاريخ وفي غير ذلك، وهو في كل ذلك يحفظ حفظا لا يكاد يسبق إليه. ثم انتقل رحمه الله إلى الرياض في عام 1374 وعمره 25 سنة، فانتظم طالبا في المعهد العلمي، ثم بعد ذلك تخرج منه من المرحلة الجامعية في عام 1381، ثم حضر بعد ذلك الماجستير وحضر الدكتوراه، وكان رحمه الله تعالى الأول على جميع أقرانه في مرحلة البكالوريوس، وكان أيضا يتخرج بالامتياز مع مراتب الشرف في مرحلة الماجستير والدكتوراه. أثناء هذه المدة وقبلها كان يقرأ على أكابر العلماء في الرياض، كان يحضر حلقاتهم، كان يناقش الطلاب، كان يعتني بالإفتاء، كان أيضا يعتني بكثرة البحوث العلمية والاجتماعات مع الطلاب، وكان في مذاكرتهم له شأن عجيب. وكان رحمه الله تعالى قليل ذات اليد، يسكن في بيت من خشب وطين، وربما دخل عليه المطر، حتى إنه رحمه الله كان له عدد من المكتوبات والإملاءات التي كتبها عن شيخه محمد بن راهيم رحمه الله تعالى. ففي يوم رجع إلى منزله فإذا السيل من المطر قد دخل وغمر أكثر هذه الكتب، يقول الشيخ رحمه الله وهو يحدث بذلك، يقول: فدمعت عيناي وأنا أقلب الدفاتر التي أمضيت فيها الليالي وأنا أرقمها وأبيضها من فتاوى الشيخ ابن إبراهيم وتعليقاته، وقد غمرها الماء. وكان يستلم المكافأة من دراسته، ينفق منها وعلى عياله، ويرسل بعضها إلى أبيه في البلدة. ولا يزال رحمه الله تعالى على كثرة القراءة إلى أن بلغ 80 رحمه الله. ولو سألت أولاده أو المقربين إليه لوجدت أنه لا يكاد يقع الكتاب من يده قراءة إلى أن مات رحمه الله تعالى. سافرت معه مرة إلى محاضرة خارج الرياض، وكنا نظن أننا سنتحدث مع الشيخ كثيرا، فلما ركب السيارة أخرج كتابا وقال: اسمحوا لي، هذا كتاب سيطبع ولا بد من مراجعته. فجعل يقرأ منه، والكتاب في نحو 300 صفحة، يقرأ منه ويعدل، والله ما التفت يمينا ولا يسارا مع كبر سنه، حتى وصلنا إلى هناك وإذا هو قد انتهى من الكتاب في خلال 1.5 ساعة. وحدث عنه بعض طلابه، قال: ذهبت معه مرة إلى الخفج، قال: فأخذ كتابا معه كبيرا وأعطاه لي، قال: اقرأ علي. قلت: يا شيخ، أنا لم أنم من صلاة الفجر وأخشى أن يغلبني النوم. قال: ففتح الشيخ الكتاب، فوالله 6 ساعات حتى وصلنا من الرياض إلى الخفج، والله ما صرف عينه عن صفحاته حتى أنهى هذا الكتاب قراءة وتدبرا ونظرا. إذا تأملت في هذه الهمة وجدت أنها فعلا لم يكن الشيخ رحمه الله يتهيب صعود الجبال أو كان يركن إلى الراحة والدعة، بل هذه الهمة العالية هي التي صنعت منه مجدا. وإلى جانب ذلك كله، كان رحمه الله تعالى كل من رآه يتعجب من قوة حافظته، ليس فقط في حفظ القرآن وفي حفظ الحديث والسنن أو في حفظ متون الفقه أو في استحضاره للآيات وتفسيرها، إنما كان يحفظ المعلقات السبع وكان يحفظ مقامات الحريري. ومن ذلك أننا بعد درسه يوما دعينا إلى عشاء عند صهره زوج ابنته، فلما دخلت معهم وجلسنا قال له أحد الطلاب الصغار، قال له: يا شيخ، ما الحكم في أن أحمل المصحف وأنا غير متوضئ؟ إذا كان هذا المصحف عليه تجليد، عليه غلاف، هل هذا جائز؟ فقال الشيخ رحمه الله، وهو كان عنده درس بعد المغرب وكان عنده درس بعد العشاء، ولم ننتهي من الدرس إلا قرابة الساعة 11 ليلا، والشيخ قد جاوز 70 في ذلك الوقت. قال الشيخ: ذكرتني بقول الحريري في مقاماته: أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ قال: لا، ولا حملها في الملاحف. قال: فما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ قال: صلاته جائزة. قال: فإن صلى وعليه صوم؟ قال: يعيد ولو صلى 100 يوم. وجعل الشيخ يسرد هذه المسائل وهي 91 مسألة فقهية من الألغاز ذكرها الحريري في إحدى المقامات، فسمع الشيخ في لحظة أكثر من صفحة ونصف. قلت له: يا شيخ رحمك الله، متى راجعتها؟ يعني هذا ليس شعرا وليس قرآنا نقول ربما يردده في ورده كل يوم، ولا حديثا ربما يسأل عنه مرارا، هي مقامة من المقامات نثر. قلت: يا شيخ متى راجعتها؟ قال: أذكر أن كتاب الحريري كان عندنا لما كنا في الرين قبل 40 سنة، ولما انتقلت لم أنقله معي، أبقيته هناك، ومن ذلك الحين إلى اليوم لم أفتح ذلك الكتاب. إذن هذا الذي يسمعه الآن هو حفظ حفظه منذ أكثر من 40 سنة. وكنا معه يوما رحمه الله تعالى في رحلة إلى إحدى محاضراته، فتحدثنا في أثناء الطريق، فسألت الشيخ رحمه الله عن أوائل بداية الدراسة في المملكة وكيف جاءت، فجعل يتحدث ثم قال: أول ما جاءت الدراسة إلى المملكة قبل 40 أو 50 سنة. ثم قال: وكان من أوائل ما درسنا كتب جيء بها من مصر. ثم قال الشيخ: وهذه الكتب كان على الغلاف الخلفي إعلان عن أقلام. ثم قال: وهذه الأقلام اسمها كذا، ومكتوب: هذا القلم يكتب لكيلو ونصف، وهذا القلم لا يتأثر بالماء. وجعل يذكر كلاما مسجوعا نسيته الآن، كلاما مسجوعا وهو نص الإعلان الذي عن القلم الذي على ذلك الكتاب. وكان في درسه يوما فتكلم رحمه الله تعالى عن مواقيت الصلاة، ثم تكلم عن النجوم والكواكب. والله إنني كنت وبقية الطلاب ننظر إلى بعض وكأنك أمام رجل معه أعظم الشهادات في الفلك ولا يعرف غير الفلك، تتعجب من علمه. وإذا به بدأ يتكلم عن المجموعة الشمسية، ثم سرد أسماء الكواكب متتابعة بترتيبها، ثم بين ما هو الأكبر والأصغر، ثم بين إذا حجبت الشمس هذه الكواكب عن الأرض أو إذا احتجب القمر، وجعل يفصل تفصيلا. ثم قال: وكما قال الناظم للظل أقدام أتت محررة، دلو وقوس 7 معتبرة، وستة للعقرب والحوت، دال لميزان وحمل أوتي، 2 للثور وللجوزاء، وواحد للليث والعذراء، سرطان لا ظل له علانية، جدي أتت أقدامه 8. وجعل يسرد منظومة طويلة عن الكواكب. فلما انتهينا وخرجنا معه سأله أحد الطلاب، قال: يا شيخ هل تعطيني مرجع تلك القصيدة التي ذكرتها، تلك المنظومة؟ فقال الشيخ: نسيت، أذكر أني قرأتها قبل 40 سنة في صفحة من صفحات التقويم القطري، تقويم الأيام القطري كانت موجودة فائدة فيه. يقول: أذكر أني قبل 40 سنة قرأتها، ولا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يحفظها منذ ذلك الحين. ولم يكن رحمه الله تعالى بشهادة من شئت من طلابه يحضر لدروسه إذا جاء، بل يتكلم من حفظه الذي جمعه. وأذكر أني رحلت مع الشيخ يوما لمحاضرة في مدينة قريبة من الرياض، في أثناء الطريق قلت له: يا شيخ رحمك الله ما عنوان المحاضرة؟ قال والله ما أدري. فلما دخلنا إلى البلد فإذا الإعلانات القماش الكبيرة الإيمان بالملائكة، المحاضر الشيخ عبد الله بن جبريل. فقلت في نفسي هذا ليس موضوعا عاما، لو كان الموضوع عن حسن الخلق ربما وجد قصصا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن خلقه وحسن تأثيه مع الناس فيجد أن يستطيع أن يملأ الوقت بذكرها، لكن هذا يحتاج إلى كلام علمي مؤصل، إلى سرد الآيات، إلى استحضار الأحاديث، إلى سرد أسماء الملائكة، إلى ذكر مذاهب الناس في الملائكة، إلى ذكر اعتقادات قريش في الملائكة، إلى ذكر إلى ذكر ما كان يفعله الملائكة مع الأنبياء، إلى ذكر حال الملائكة في القيامة، أيهما أفضل الملائكة أم صالح البشر. هذا موضوع عقدي مؤصل يحتاج إلى تفصيل علمي. فدخلت مع الشيخ، قلت يا شيخ ترى عنوان المحاضرة الإيمان بالملائكة، فهز رأسه. فلما دخل والله أيها الإخوة الكرام ساعة ونصف إلى أذان العشاء وهو يفصل تفصيلا ويسرد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الرازي وقال فلان، ويسوق كلام أهل السنة وكلام المبتدعة، ثم يرد على على على على على المبتدعة وينصر الكلام الحق ويسرد الآيات سردا، وكأنما هو والله كان يحضرها أو يقرأها في أثناء الطريق. ولا زال رحمه الله ليس فقط في ذلك، بل ذهبنا معه إلى بعض السفرات في الدورات العلمية. أسأله لما نقترب أقول يا شيخ الدورة العلمية في إيش؟ ما هو المتن الذي سيقرأ عليك؟ يقول الشيخ والله ما أدري. ثم إذا جلس فتحوا ما شاءوا من الكتب، من كتب العقيدة، من كتب الفقه، من المطولات، وتجد أنه رحمه الله تعالى يفصل فيها تفصيلا، حتى إنه رحمه الله حدثني بعض خاصة طلابه أنه قال عن نفسه ما حضرت للدروس منذ 40 سنة، ما حضر للدرس قبل أن يذهب، إنما هو جزاء ما جمعه خلال السنين الأولى من عمره رحمه الله تعالى. وكان شيخنا رحمه الله له نشاط متميز في التعليم، وكان من أبرز مشايخ دار العلوم في الرياض التي أنشئت قبل أكثر من 30 أو 40 سنة، وكان يقتدها أكابر طلاب العلم والحريصون منهم. وكان الشيخ رحمه الله في دار العلوم على حياة الشيخ بن إبراهيم وعلى حياة الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا، كان يتناوب الإفتاء مع الشيخ عبد الله العقيل حفظه الله، وكان يصبر على الطلاب صبرا عجيبا لا يكاد يصبره أحد، ووالله ما كان يأنف من التدريب حتى مع قلة العدد. هل تصدق كان لشيخنا رحمه الله كان له درس في الجامع الكبير في الرياض، ولم يكن يحضر هذا الدرس إلا واحد المؤذن، وكان الشيخ كل يوم بعد الفجر يجلس ويشرح. ثم جاء أخ يمني بدأ يحضر مع المؤذن، فصار المؤذن يغيب لما وجد هذا الأخ اليمني يحضر، فاستمر الشيخ يدرس في كل فجر، يأتي من بيته ويجلس من بعد الفجر يدرس لشخص واحد، حتى قضى الله ما قضى على ذلك الأخ اليمني وتوفي. فرأى الشيخ أنه لم يبقى طلاب فأوقف ذلك الدرس، لم يكن يقول لماذا لا يحضر لي الجموع، لا أدرس إلا إذا حضرت المئات بين يدي. فكان رحمه الله تعالى متعبدا لله، وأهم ما يهمه أن يرضى الله تعالى عنه في أثناء درسه بصرف النظر كم يحضر بين يدي. والذي عاينته والله وعاينه الناس في آخر حياته إلى آخر حياته أن وقته كان مستغرقا في التدريس والإفادة من بعد الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، وبعد العصر إلى العشاء، بل إلى ما بعد العشاء بوقت طويل. ويكفيك أنه إلى أن أقعده المرض كان له أسبوعيا 16 درسا قد حفرها في 4 أيام، وذلك أنه خلال الأربعاء والخميس يذهب إلى القرى وإلى غيرها لأجل أن يدرس هناك، وربما كان له في الجمعة في فجرها درس أحيانا، وأما مساءها فله فيه درس. خلال هذا الأسبوع له 16 درسا مختلفا يقرأ عليه أكثر من 42 كتابا. هذا الدروس العامة فضلا عن الدروس التي كانت في بيته رحمه الله، يقرؤون عليه كل شيء في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي التراجم وفي التاريخ وفي الأدب وفي النحو وفيما شئت من العلوم. وكان رحمه الله تعالى لا يكاد يرتاح في يومه وليلته إلا شيئا قليلا، وكان يتتبع المساجد لإلقاء الدروس، فتجد له درسا في جامع الراجح في شبرا، ودرسا آخر في جامع سيقة سوق الخضار، ودرسا آخر في جامع الملك خالد رحمه الله في أم الحمام، إلى غير ذلك. كان يتتبع هذه المساجد ليريح طلبة العلم من الانتقال إليه. وهو إلى ذلك يشارك في الإشراف على رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه يشرف عليها يشرف على الطلاب. زد على ذلك أنه كان يشارك في مناقشتها وهو مرجع للقضاة، فما ينزل بهم من أسئلة ومشكلات أو قضايا متلهمات تحار فيها عقولهم وتتعب أفهامهم إلا وجدت أن الشيخ رحمه الله يحل لهم عويصها ويشرح لهم مشكلها. وإلى جانب ذلك، والله كان يعتني بطلابه، ولا تكاد تسأل طالبا اليوم من طلاب الشيخ عن الشيخ إلا حدثك لنفسه مع الشيخ بقصة أو سرد لك حكاية. واليوم مات الشيخ، فبكت المحارب والمنابر والأقلام والمحابر، ورثاه الأصاغر والأكابر. تمر بجامع الراجح في شبرا أو جامع الملك خالد أو بعتيقة، فتتفقد الجموع فلا تجد تلك الجموع المزدحمة ولا أقلام الراقمة، ففقدت فيها صوت الشيخ الشجيع والخل الوفي، وكأن جنبات المسجد تبكي عليه فجرا وعصرا ومغربا وعشاء. من للبخاري إذا طل الصباح ومن يفري الصحيحة، إذا شيخ الورى قبر من للبلوغ وللأوطار منفرد، لله ما ذهبت أيامها هدر. من للفتاوى إذا ما غاب عالمها، من للقرآن إذا ما أشكل السور، من للغيور إذا تمضي متارسه، من للدعاة كذا للحق ينتصر. أيها المسلمون، ولم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يقتصر فقط على أن يطلب العلم ويعلمه لطلاب العلم المتمكنين، بل كان رحمه الله تعالى على كبر سنه وعلى شيبة رأسه كان مع تناوش الأمراض له يسافر في آخر كل أسبوع وفي صيف كل عام، يسافر إلى أنحاء المملكة يدعو إلى الله تعالى ويلقي المحاضرات، فتجده يوما في أبها وخميس شيط، ثم تجده يوما في القريات وفي الجوف، ثم تجده في ينبع وأمرج وجدة وفي الدمام وفي الأحساء وفي القصيم وفي حائل، ولا تكاد تسأل منطقة من المناطق واسأل إن شئت إلا وجدت أنهم يذكرون عن الشيخ عبرة وقصة، وأنه زارهم يوما تارة محاضرة وتارة دورة علمية، وربما شرح لهم كتابا أو أقام أياما، وهو خلال ذلك يزور المشاريع الخيرية، يجلس مع أعضائها، يلتقي بالقضاة وطلبة العلم والدعاة. ولم يكن يتشرف عليهم. أعرف أن بعض من يذهبون لإلقاء المحاضرات يشترط ربما شروطا في كيفية ذهابه، درجة أولى، معي مرافق، أنا أسكن في فندق معين. الشيخ رحمه الله كان يذهب بالسيارة، يذهب بدون مقابل مالي ولا تكليف رسمي ولا انتداب، يسكن في بيت متواضع أو في فندق عادي، وربما سكن أحيانا عند بعض الرجال هناك من رئيس مكتب الدعوة أو إمام مسجد سكن عنده في مجلسه. ونعجب أنه يسافر برا لا رغبة في التعب، إنما ليمر بالقرى والبوادي التي يأتيها في طريقه في لهيب الحر وفي تعب السفر وعتاء الطريق، يلقي فيها الكلمات، يمر يصلي هنا الظهر، يصلي هنا العصر، يواعد هؤلاء ما بين الصلاتين فيتغدى معهم ويلقي عليهم محاضرة. وله والله جلد عجيب، والله ما رأيته في غيره من أهل العلم. أحيانا يتعب رفقاؤه الذين معه، لا ليس يتعبون فقط، بل يتناوبون مرافقة الشيخ. هذا يذهب معه 3 أيام يرجع إلى الرياض، يكون الثاني يذهب إليه يكمل معه 4 أيام ثم يرجع، يذهب الثالث، هذا صهره وهذا ولده وهذا ابن أخيه وهذا من خاصة طلابه. ذهبت مع شيخنا رحمه الله مرة، كان له محاضرة دورة علمية في الرسم، فكان الشيخ عنده أصلا درس بعد العشاء في منطقة الرياض، ثم لم نصل إلى هناك إلا في الساعة 1 ليلا تقريبا، والشيخ كان عنده درس بعد المغرب ودرس بعد العشاء، ضع عليها أيضا قريب من 400 كيلومتر بالسيارة يمشي، ونحن لم نسكت طوال الطريق من استفتائه والحديث معه، ولم يكن ينم في السيارة. فلما وصلنا إلى هناك وضع لنا العشاء، ثم بعد ذلك دخل الشيخ إلى غرفته، وأحدث دائما أنه لا ينام مباشرة، لا يصلي أقل من 1 إلى 1.5 ساعة في كل أسفاره. فلما كان قبل الفجر استيقظ الشيخ وأيقظنا، ونحن لم ننم إلا قرابة 1.5 أو 2 ساعة، كان يؤذن الفجر مبكرا 3:30، ثم ذهبنا إلى المسجد وصلينا الفجر. فكان الشيخ عنده بعد الفجر دورة علمية شرح كتاب الصيام قبيل رمضان، فاستمر والله يشرح الكتاب ويدرس حتى 8:30. غلبني النوم وغلب من كان معي، حتى أحرجنا من الطلاب الحاضرين وقمنا إلى مكان منزوي في المسجد. انتهت الساعة 8:30. هل تظن أن الشيخ ذهب وأنا قام وكان مدعوا إلى الإفطار، وإذا بجمع من الناس من القضاة وطلبة العلم، وربما أن عددا من طلبة العلم إذا قلت له إذا بلا بلد ليس كبيرا قال لك سأذهب إلى البلدان التي يحضر فيها الآلاف، أولئك يروننا في الفضائيات ولا داعي لهم. الشيخ كان لا يتكبر عن ذلك رحمه الله. ذهب، فلما انتهى دعاه أحد الإخوة إلى عشاء. فلما دخل الشيخ من تتوقع قد جمع له؟ هل تتوقع الشيخ سيجد القضاة وكتاب العدل وأئمة المساجد وخطباء الجوامع ورئيس البلد أو المحافظ أمير البلد؟ هذا الأصل أن يجمع له. وإذا هذا الأخ قد جمع له طلاب التحفيظ، أعمارهم 10 سنوات 15 سنة، أكبرهم في أولى ثانوي أو ثاني ثانوي، قد جمع هؤلاء الشباب من صغار أو كبار بين يديه. قال يا شيخ ألقي عليهم درسا. لم يقل الشيخ لماذا لم تدعو القضاة، أنا رأس من رؤوس العلم، إن لم أكن أنا الرأس بعد الشيخين رحمهم الله لما توفي، كيف تجمعني هؤلاء الصغار؟ يقول صاحبي وهو يحدثني بنفسه، يقول جعل الشيخ يلاطفهم ويمازحهم ليكسر الحواجز حتى يسألوا كان عندهم شيء، وبدأ يختبرهم في القرآن وفي حفظه ويسألهم، وله حافظة عجيبة بالقرآن. يحدثني من هو لصيق معه يقول والله خلال السنوات الماضية كلها لم أرى مع الشيخ مصحفا أبدا، إنما يقرأ دائما من حفظه ولم يكن يتكبر عن ذلك. ذاكم هو الشيخ عبد الله، مملكة من الخصال التي تزدان كالشمم، كم ميت قد نساه الناس قاطبة مذ فارقت روحه بوابة النسم، أما ابن جبرين فالتاريخ يذكره والناس تعرفه نار على علمي، نهر من العلم والأفضال ظاهرة وآية في امتثال الفعل للكلم، وقمة في دروب الصبر شامخة من ذا يحاول أن يرقى إلى القمم، ومعلم للهدى والخير متضح وموئل المجد والإحسان والقيم، في الفضل والجود نبرات ونابغة فالشيخ أسطورة في الجود والكرم، وفي التواضع بز الناس كلهم من مثله في بلاد العرب والعجم، لا تعجبوا إن علتني اليوم أردية من الهموم وبات الجسم في الألم، فالشيخ قد ودع الدنيا وفارقها من بعد تطهيره بالداء والسقم. وكان رحمه الله تعالى إلى ذلك كله كان متواضعا شديد التواضع لا يرى نفسه شيئا. زرته مرة في دار الإفتاء، فلما كان في نهاية الدوام خرجت معه أمشي، قال أين أوقفت سيارتك؟ قلت خارج دار الإفتاء، قال اركب نوصلك إليها. فركب وقلت يا شيخ أريد أن أجمع فتاوي، وكان قد من الله علي وجمعت له في كتابين فتاوى في السفر وفتاوى في الأذان، فقلت يا شيخ أريد أن أجمع لك الفتاوى. قال تجمع لي الفتاوى؟ قلت نعم. قال ومن أنا حتى تجمع لي الفتاوى؟ والله هكذا يقول ومن أنا حتى تجمع لي الفتاوى. قلت يا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله خدمه طلابه، الشيخ بن عثيمين رحمه الله خدمه طلابه وجمعوا لهم الفتاوى وخدموا كتبهم، يا شيخ لماذا لا تجعلنا نشارك في ذلك؟ قال لا أولئك علماء، أولئك علماء، أنا لست بشيء، وجعل ينفض يده ولم يوافقني على ذلك. بل نذهب نلقي أحيانا محاضرات في الحملة في الحج، وآتي وألقي المحاضرة ويجلس الشيخ والله إلى أن تنتهي المحاضرة، لم يكن يقول سأذهب لأستفيد من وقتي، آل محمد العريفي يعني هذا ربما في عمر بعض أحفادي، ومع ذلك يجلس لمدة ساعة حتى تنتهي المحاضرة ثم يقول رحمه الله تعالى وقد جلس مع عامة الناس. واسأل من شئت ممن يلقون المحاضرات في جامع الراجحي في شبرا، تجد أن الشيخ يأتي أحيانا قبيل درسه إذا كان درسه بعد العشاء وتلك المحاضرة بعد المغرب ويجلس مستمعا. بل نحضر أحيانا في منطقة القوعية فإذا رآني أو رأى بعض الطلاب قال قم ألقي علينا كلمة، قل يا شيخ وأنت موجود، قال نستفيد. هل يقول هذا الكلام رجل في علمه وفضله وجلالة قدره وثني ركب العلماء ودكاترة الجامعات والقضاة والوزراء يثنون ركبهم عند قدميه، ومع ذلك رحمه الله لم يكن يتكبر في ذلك. وفي كل موسم حج تأتي إليه إغراءات من الحملات الفارهة ذات المطاعم والمشارب والأرائك ويرفضها ويحج مع الحملات الخيرية، يسكن في حملة متواضعة يجلس مع عامة الناس زاحمهم داخلا إلى المسجد أو خارجا منه. ولا يرضى لأحد أن يقبل رأسه. وقلت قبل أمس لأحد الصغار عمره قريب من 14 عاما، قلت له مات الشيخ ابن جبريل وهو قريب لي، فقال لي، قال الصغير: الشيخ ابن جبريل اللي ما يرضى أحد يقبل رأسه؟ قلت نعم. قال تصدق أنا ذهبت إليه مرة مع أبي وسلمت عليه فلم يقبل، فمنعني أن أقبل رأسه وهو الذي قبل رأسه. ليتكلم طبي صغير. وكل من حضر درس الشيخ بل دروس الشيخ خلال السنوات الماضية لا ينسى أن الشيخ رحمه الله هو الوحيد فيما أعلم الذي إذا ابتدأ الدرس دخل السائق، سائق الشيخ أو ربما سائقان، دخل بالشاي والقهوة والنعناع وفي الشتاء بالزنجبيل، ويطوفون على الطلاب بالشاي والقهوة والشيخ يحدث ويتكلم وهو يكرم طلابه في المسجد. ولا أعلم أنا أبدا أحدا من أهل العلم في من حضرنا عندهم أو سمعنا عنهم، لا أعلم والله أحدا في أثناء الدرس يوزع على طلاب هذا، ولا تظن أنها مرة أو مرتين أو عشر، حضرت عنده سنين ولا يزال والله في كل أحد وجمعة فيما كنت أحضره يحضر إلينا مثل ذلك، وأجزم أنه في بقية دروسك كذلك إلى أن مات رحمه الله وهو لم يترك هذه السنة الحسنة يوزع ذلك على طلابه. وكان رحمه الله له عبادة خفية ودفاع عن الحق، له في ذلك شأن عجب لعلي أذكره في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجمعنا بشيخنا في جنته وأن يرفع درجته عنده وأن يبارك في عقبه في الآخرين. قولوا قولي هذا واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم، لكل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ومن العبر الجليلة في حياة شيخنا رحمه الله تعالى اقتران العلم بالعمل والعبادة. لا رونق للعلم إن لم يقترن بعمل صالح بين العبد وبين ربه جل وعلا. الشيخ رحمه الله يحدثك من شئت من اللصيقين به ومن أولاده أنه لا يترك صيام الاثنين والخميس مع وجود محاضرة يوم الخميس ودرس يوم الاثنين بعد المغرب، ويأتي يخرج إلى المسجد معه 3 تمرات وقارورة ماء، فإذا أوقف السيارة عند المسجد وسمع الأذان أكل 3 تمرات ثم شرب الماء ثم دخل وألقى درسا أو درسين أو 3 ما بين المغرب والعشاء عدة كتب، ثم بعد العشاء يبدأ بالدرس الآخر ولا ينتهي إلى الساعة 11 ليلا أحيانا أو الساعة 10، ثم يخرج إلى بيته ليأكل طعامه. هذا الجلد لا تكاد تجده إلا قليلا. واسأل من شئت أيضا من طلابه ليحدثك أن الشيخ رحمه الله كان يدخل إلى المسجد ليلقي محاضرته أو ليلقي درسه، فإذا كبر ليصلي النافلة سواء قبل الدرس أو بعده رأيت منه طولا عجيبا، والله كنت أراه بعيني يستغرق في هاتين الركعتين التي لا نستغرق نحن فيها إلا دقيقة أو دقيقتين مع إتمام الركوع والسجود، ومع ذلك الشيخ لا أذكر أنه استغرق أقل من 10 دقائق إلى ربع ساعة، تجد أنه واقف يقرأ 3-4 صفحات يطيل سجوده، فكان إذا صلى بالناس خفف وإذا صلى لوحده أطال. وكان رحمه الله تعالى له صدقات خفية. حدثني أحد الثقات من زملائنا ممن كانوا يحضرون عند الشيخ رحمه الله تعالى، ولو شئت أن أسميه لفعلت، حدثني أنه جاء رجل كان يسكن في جدة وجاء إلى الرياض واستأجر بيتا في السويد ليعالج ابنته من السرطان في المستشفى الملك فيصل التخصصي. يقول فهذا الرجل أصلا من خارج المملكة وجاء واستأجر البيت وليس عنده سيارة، فلاحظته صلى معنا يوما أو يومين ولاحظت عليه الحاجة. قال فكلمت أحد التجار أن يأتي لمساعدته. جاء التاجر وطرق عليه الباب بعد 4 أو 5 أيام، فتأخر التاجر في الذهاب أصلا، ثم فتح ذلك الرجل الباب فقال له هذا التاجر: أنا جئت أريد، يعني أنت أخونا وأريد مساعدتك، كنت تريد أحضر لك يعني مثلا شيء من الرز والطعام ومأمل المال. فكان ذلك الرجل متعففا ليس جشعا، قال: جزاك الله خيرا، أنا فعلا أول ما جئت كنت محتاجا، لكن سبحان الله خلال اليومين الماضيات ألاحظ أنه يوضع عند بابي وأنا خارج إلى صلاة الفجر يوضع طعام ويوضع مال ولا أدري من يأتي به. يقول التاجر فتحيرت، فلما بدت تلك الليلة سهرت وخرجت بسيارتي وجعلت أرقب ذلك البيت لأنظر من الذي يأتي بالمال إليه. يقول فلم يأتي أحد. فلما كانت الليلة التي بعدها جلست أراقب طوال الليل. يقول فرأيت سيارة أقبلت قبيل الفجر بربع ساعة ونصف ساعة في الثلث الأخير في السحر والناس نيام، وأوقف صاحب السيارة في سيارته قريبا من باب ذلك الرجل. ثم نزل شيخ كبير قد شاب رأسه واحدودب ظهره، ونزل وفتح الباب الخلفي للسيارة وأنزل بعض الأغراض ثم وضعها عند باب ذلك الرجل وجعل يضم بعضها إلى بعض لئلا تتساقط من على الدرج، ثم أخرج من جيبه شيئا من المال ووضعه، ثم ركب سيارته ليذهب. قال فأضأت نور سيارتي وشغلتها وذهبت لأنظر والتفت فإذا هو الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى، مع علمه وفضله وكثرة درسه وتعليمه للناس وإقامته لحلقات الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وله أجر بكل من يحضر، ومع ذلك يحتاج إلى أن يتعرف إلى ربه عز وجل بعمل خبيئة لا يعرفه أحد من الناس. عنده سائق يخدم، عنده طلاب، عنده أحفاد، عنده أبناء، ومع ذلك يحرص على أن يفعل ذلك بنفسه. وكان رحمه الله تعالى قويا في الدفاع عن الحق ولم يكن يسكت عن الحق، وكان جريئا في ذلك. حدثني الشيخ رحمه الله بنفسه قال إنه كان في عرفات في الحج، قال ففي أثناء حجنا والناس في بكاء ودعاء، قال فرأيت رجلا من أدغال أفريقيا من الحجاج أقبل وهو ضخم الجثة وعليه إحرامه ونحن في عرفات، قال فبينما أنا رافع يدي أدعو وإذا بي أسمعه يقول يا عبد القادر يا جيلاني اغفر لي، يا عبد القادر يا جيلاني ارحمني، يا عبد القادر يا جيلاني اكشف ضري، يا عبد القادر يا جيلاني ارزقني. قال الشيخ قلت في نفسي عبد القادر الجيلاني رجل صالح ورجل زاهد، نسأل الله أن يصب عليه من شآبيب برحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، لكن مع ذلك لا يجوز أن تدعوه من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ما يستجيبون لك ولا يعلمون بدعائك ولا يجيبون ندائك. يقول الشيخ فأقبلت إليه وأنا وحدي وجعلت أرفع بصري وهو ضخم الجثة، قلت له يا أخي استق الله، لا يجوز أن تدعو عبد القادر الجيلاني، هذا عبد بشر يحتاج إلى دعائنا له ولا يستطيع أن يكشف ضرا ولا أن يصيبك بنفع، استق الله، ادعو الله الواحد القهار. ووقف الشيخ أمامه بكل جرأة ويتكلم ويدافع عن الحق وعن العقيدة وعن التوحيد. يقول فالتفت إلي ذلك الرجل ودفعني وقال اذهب يا شيبة، أنا أعتقد عقيدة جازمة أنه ما تنزل قطرة من السماء ولا تخرج حبة من الأرض إلا بإذن عبد القادر الجيلاني. يقول فقلت له اتق الله، أنا كافر بعبد القادر الجيلاني، ها فليعذبني فليعاقبني فل. قال فدفعني وأخذ يقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان، وأخذ يذكر مثل هذا الابتداع المؤدي به إلى الشرك. فكان الشيخ رحمه الله جريئا في مثل ذلك، ولا زال والله شيخنا رحمه الله إلى أن مات شوكة في قلوب أهل البدع وفي قلوب الرافضة خاصة، وفتواه رحمه الله في قلوب في الرافضة وفي فجورهم وفي ضلال سعيهم وفي الانتصار لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن أمهات المؤمنين وصيانة كتاب الله عز وجل من التحريف والتبديل والنقطان. هذه الفتوى التي لا تتجاوز ورقة واحدة في قصاصة أقضت مضاجعهم أكثر مما أقضتها رسائل جامعية وقنوات فضائية، حتى أن الشيخ رحمه الله لما أقعده المرض وغاب عن الوعي وذهب به إلى ألمانيا للعلاج، فإذا جموع من الرافضة هناك تطلب أن تطالب النصارى بمحاكمة الشيخ بن جبريل، محاكمة هذا الرجل الذي وهن عظمه وكبر سنه وعلى مشارف منيته وهو يصارع مرض الموت، وهم يجدون ألم تلك الفتوى لما وضع الله تعالى للشيخ من القبور في الأرض. أيها الأحبة الكرام، إن الكلام عن الشيخ رحمه الله كلام يطول، فهو علم من أعلام الهدى، والله جل وعلا قد جعل له مقاما في الدنيا، ونسأل الله أن يجعل له مقاما في الآخرة. له رحمه الله تعالى عدد كبير من المؤلفات، أخبار الآحاد في الحديث النبوي، التدخين مادته وحكمه في الإسلام، الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق، الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما، التعليقات على متن الاعتقاد، على متن لمعة، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي، إلى غير ذلك من الكتب. الشيخ رحمه الله تعالى عانى من مرض في آخر حياته، حتى كانت وفاته في الاثنين الماضي في ظهره في 20 من الشهر 7 من عام 1430. توفي الشيخ رحمه الله تعالى، وكانت جنازته شاهدة بمحبة الناس له ممن قدموا، لا لأجل مال يوزع ولا لأجل جوائز تنشر، إنما قدموا محبة للشيخ ومعرفة بفضله. ولا يزال ربنا جل في علاه بفضله وقوته وحوله يبقي لهذه الأمة أئمة هدى من طلبة العلم، من طلبة الشيخ وطلبة غيره من أهل العلم. ولا تزال طائفة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاطمئنوا، الإسلام بخير. ولا يزال طلبة العلم ولله الحمد يتزايدون، ولا يزالوا يخدمون، ولا تزال حلقاتهم تزدحم بالناس. نسأل الله تعالى أن يبارك، أن يرحم من مضى من علمائنا، وأن يبارك في من بقي منهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترفع درجة شيخنا في الآخرين. اللهم اجعله، يا اللهم ارفعه في عليين، اللهم ارفعه في عليين، اللهم ارفعه في عليين، واصلح عقبه في الآخرين. اللهم واجمعنا به في جنتك أجمعين يا رب العالمين. اللهم انفع بكتبه وانفع بطلابه. اللهم واجعل العلم الذي علمه والدعوة التي دعاها، اجعلها يا رب موسعة له في قبره وشاهدة له عندك يا حي يا قيوم، واشركنا معه في الأجر يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.